الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين وألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء وبطل ما كانوا يعملون